والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة يكون بها الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو وصول المطلوب والنجاة من المرهوب، ويكون بها إرث الفردوس وهو أعلى درجات الجنة. ومن هذه الصفات الخشوع في الصلاة، والخشوع كما قال أهل العلم بل هو أول الصفات، بدأ به سبحانه وتعالى، قدم صفة الخشوع على ما بعده، نعم، مما يدل على عظم شأنه على الخشوع في الصلاة، نعم. أحسن الله إليك. والخشوع كما قال أهل العلم هو سكون القلب وطمأنينته، بحيث يظهر ذلك على الجوارح، أي أن يكون القلب ساكنا مطمئنا لا يفكر ولا يلتفت لشيء، لا يتعلق بصلاته. ثم يظهر أثر ذلك الخشوع القلبي على الأطراف، بحيث تخشع الأطراف ولا تتحرك إلا فيما فيه مصلحة الصلاة. والصلاة في الآية تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، فلا تختص بالفريضة ولا بالنافلة، لأن صلاة في قوله في صلاتهم مفرد مضاف، نعم مفرد مضاف. اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به نفسك، وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك، كما أن جسمك مشغول بصلاتك، وليكن قلبك أيضا متجها إلى الله، كما أن جسمك متجه إلى القبلة، إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل. أما أن يتجه الجسم إلى ما أمر الله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع، فهذا تقصير كبير، حتى إن بعض العلماء يقول إذا غلب الوسواس أي الهواجس على أكثر الصلاة فإنها تبطل، والأمر شديد. إذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل، وإذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله تعالى قبل وجهك، ليس في الأرض التي أنت فيها ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل، وما ذاك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى، وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب إليه. وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، يتكلم مع الله. واعلم أنك إذا قرأت الفاتحة فإنك تناجي الله وتحاوره. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، والله من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. العبادة لله والاستعانة بالله لكنها للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله لهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة مناجاة بين المصلي وربه، لم يرد مثل هذا في جميع العبادات أبدا، فالصوم لله كما قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان يناجي ربه ويخاطبه، يقول فيرد الله عليه، وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيما. لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، نغفل عنه كثيرا، كأننا نقرأ الفاتحة قراءة عابرة لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله وأن الله يخاطبه، فيقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما نشعر بهذا اللهم إلا أن يشاء الله. نسأل الله العفو. آمين. نسأل الله العفو. نعم. إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كان الإنسان قائما يناجي الله، وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل المصلي يناجي ربه في الركوع والسجود والقيام في كل الصلاة. نعم. ولم يكن أقرب ما يكون وهو قائم، لأن في السجود ذلا لله، يضع الإنسان أشرف أعضائه وهو الوجه في الأرض التي هي مداس الأقدام، فأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل، فتضع أعلى ما في بدنك في حذاء أسفل ما في بدنك، القدمان والجبهة الآن في مستوى واحد، كلاهما على الأرض على ما يداس، ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، كأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض وجهك وقدميك تقول سبحان من تنزه عن السفول، سبحان ربي الأعلى. فهذه المناسبة واضحة، كما أن الركوع لما كان تعظيما تقول فيه سبحان ربي العظيم. استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه المعاني العظيمة ليتنا نشعر بها عند الصلاة، فلو أننا شعرنا بها ونسأل الله أن يعيننا على ذلك لكنا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها، ولازداد الإنسان نورا في القلب وسرورا وفرحا وانبساطا. ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عيون المؤمنين، لكن تفوتنا فيها هذه المعاني لأننا لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. وأهم شيء نراه في الصلاة بعد أن أحسن الله إليك محمد.